بلبنها. العقد ليس على اللبن، ولو كان العقد على اللبن لكان البيع فاسد لأن اللبن مجهول، لكن المراد بيع البقر في نفسها ولبنها داخل ضمنا فلا تضر جهالته، وكبيع البقرة الحامل العقد عليها دون الجنين الذي في بطنها، ويجوز تبع ما لا يجوز استقلال. وهذه قاعدة مهمة يا أخوان لطالب العلم، أنه يجوز تبع ما لا يجوز استقلال. حتى بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في بعض الشجر في البستان ولم يبدو الصلاح في البعض الآخر يجوز بيع البستان كله ما بدا وما لم يبدو، وقد اتفق الفقهاء على هذا. يباع ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا صلاحه. قالوا والحكمة من هذا والله أعلم أنه إذا انتظرنا هذه حتى يبدو صلاحها لتلف الآخر، لأن البدوء لا يكون في وقت واحد. حتى في الشجرة الواحد أحيانا يبدو بعض الثمر يبدو فيه الصلاح وبعضها وبعضها لا يبدو فيه، فلو تركت حتى يبدو لتلفت، فتباع كلها ما بدا وما لم يبدو لئلا يحصل ضرر للبائع. واضح؟ وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. بالنسبه للعرائم الان لو انتفت الحاجه هل تكون برضه جايبه قائمه الان ولا كيف؟ اذا لم يكن في حاجه لا يجوز. يعني واحد يريد ان ينظر الى امراته ليخطبها ثم تبين له انها من الاسره الفلانيه وهو لا يرغب في الزواج منه لكن قال نعاين موشى، هل يجوز؟ لانه خلاص غلب على ظني ان لا يتزوج لان هذه الاسره سوف لا يريد ان يتزوج، لكن يقول لك ما يضرنا يمكن تعجب، لكن هو سواء اعجبته او لم تعجبه ولا يريد الزواج من هذه الاسره. فهنا الان رخصه لاجل الحاجه وهي النكاح، لكن الان الحاجه انتفت لانه لا يرغب في الزواج منه فلا يحل له النظر. كيف؟ وفي بلد ثاني عنده فاكهه مثل الرطب اللي برضه يجوز نقيس عليها. منين الرطب؟ يجوز العريف الرطب.